رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا موسما يا موسما تهادى فيه مرابعنا ضياء وأشرق فيه مواجعنا دواء وجاء وكلنا شوق تناهى إلى أمل على كفيه جاء تهادى فيه مرابعنا ضياء وأشرق فيه مواجعنا دواء وجاء وكلنا شوق تناهى إلى أمل على كفيه جاء له نفس يطاهر كل حي ويجعل طينة الدنيا سماء له نفس يطاهر كل حي ويجعل طينة الدنيا سماء رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا موسما يا موسما ويغرس في حنايا النفس عزما من الإيمان يحكم كيف شاء فيحيى الصائمون من البرايا ملائكة فقد صاروا سواء ويغرس في حنايا النفس عزما من الإيمان يحكم كيف شاء فيحيى الصائمون من البرايا ملائكة فقد صاروا سواء يزيد كرامة الإنسان فيه ويغرس في مشاعره الإباء يزيد كرامة الإنسان فيه ويغرس في مشاعره الإباء رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا موسما يا موسما والإنسان بالإيمان يسمو ويملأ حوله الدنيا بهاء تسيطر روحه وترد عنه لدى إنسانه طينا وماء والإنسان بالإيمان يسمو ويملأ حوله الدنيا بهاء تسيطر روحه وترد عنه لدى إنسانه طينا وماء هو الإنسان ما نبغيه حقا يرد لنا لعالمنا النقاء هو الإنسان ما نبغيه حقا يرد لنا لعالمنا النقاء